نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. في مستهل هذا اللقاء، هذا أحد الأخوة الذي رمز لاسمه عبد الرحمن بن عبد الله من المجمع، يقول في حديث أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. يسأل بارك الله فيكم الأخ الكريم، يقول هذه الأعمال أثرها في حياة المسلم وحياة المسلمين من خلال التعارف والتواد والتعاون فيما بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله يقول لنا في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمسلم يتعامل على البر وعلى كل عمل صالح يقربه إلى الله زلفى، ويبتعد عن التعاون على الإثم والعدوان، فبعضهم يعين على الخير ولا يعين الشر، يعين على الخير فيزيد ويحاول أن يعني يرغب في الخير ويستمر عليه، وإذا شعر منه بحرم الحق حذره ونهاه ولم يعن على الباطل. ولهذا إدخال السرور على المسلم وتفريحه بقضاء حاجته، كل هذا مما يقوي الإيمان. فكونك تقضي حاجة أخيك المسلم، تبشره بعمل يسره، تساعده في مهماته، تعينه على قضاء دينه، تيسر أسره، تعينه على الخير، يعني تقضي حاجته، تقرضه إن احتاج إلى ذلك، صدق عليه إن احتاج إلى صدقة، كل هذا مما يجعل القلوب تلتقي على خير. فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ولذا قال الله في أصحاب نبيه: رحماء بينهم، رحماء يرحم بعضهم بعضا، رحماء بينهم أي أصحاب رسول الله، بينهم من التراحم والتعاطف والتلاحم الله به عليم، رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا، وقال عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل هذا ما يدل على أن سعي المسلم في إدخال على إخوانه، على أخيه المسلم، وتفريج همه، وإرشاد الرأي السليم، والنصيحة المباركة، والمشورة النافعة، كل هذا من أخلاق الإيمان وخصال الإيمان التي يجب علينا جميعا أن نتخلق بها لنكون من الخير والصلاح، وفق الله الجميع لما يرضيه. آمين، اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا سؤاله الآخر يقول: هل دفع الزكاة للأقارب من الأشياء التي تقرب وتنفع الأسرة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة. زكاتك مفروضة، لا تخرجها، انظر هل لك مقارب من إخوان، أخوات، أعمام، بني عم، بناء أو العمات، يعني من جميع من يكسر به ابحث عنه، فالأقربون أحق بالمعروف. فإذا دفعت الزكاة لأقاربك الفقراء المساكين المعزين، كنت من الخير وأدل التلاحم بينكم وتقوية الرحم، لكن لا تجعل حيفا ولا بريرة، وإنما اعطيها لفقره، فإذا كان فقيرا فواسه، إن كان غير فقير وأردت أن تجد هدية من باب تقوية الصلة، فالنبي قلت هل تحب؟ لكن الزكاة المفروضة إذا ثبت لك فقرهم فخصهم بها، فهم أولى بها من غيرهم، فهم أولى بها من غيرهم، لما في إذا من تقوية الرحم وصل الرحم وارتباط بين أقارب بعضهم بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ميمونة إني أعتقت الخادمة التي عندي، قال ألا أهديتها لأخوالي، لو أهديتها لأخوالي كان أنفع لك. بارك الله فيكم وأعظم أجر لك. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى رسالة بعثها الأخ صادق محمد مقيم في المملكة، يقول حفظكم الله عندنا، يقصد أنه في قريتهم خارج المملكة، عندنا عندما يرزق أحدنا بمولود يكتب له دعاء وما تيسر من القرآن الكريم، ويعلق في كتف أو رقبة الطفل يكتب له دعاء وما تيسر من القرآن الكريم ويعلق في كتف أو رقبة الطفل، يسأل يقول فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، بسم الله أقول الجواب لا يجوز، هذه من التميم عنه، والنبي قال إن الرقى والتمائم والشرك، هذه منهي عنه. النبي كان يعيد حسن الحسين يقول بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من كل نفس وعين حاد الله يشفيك، أما تعليق هذه الأوراق ولو من القرآن على الأطفال فإنها بدعة ووسيلة شرك لا تجوز. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول ما هي الأسباب المعينة على تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. كلما علم العبد كمال افتقاره ربه وكمال حاج ربه وأن الله غني عنه بذاته، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وأن العبد فقير بذاته لا يجزي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هو فقير ربه وإلى عفوه، ولولا فضل الله عليه ما نشاء، ولولا فضل الله ما أكل ولا شرب، النعم الله عليه تامة أنا عليه وطرف النهار، ما لحظة من المسك إلا ولله عليك فيها منة، فمن تدبر نعم الله وعظيم آلاء في نفسه وفي مجتمعي ورجاء هذا وعاين آيات الله الكونية وقرأ الآيات القرآنية وتأمل وتدبر علم أن الله على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف ضرورة إليه وأن الخلق لا غنى عنه وأنه مالك أرزاقهم وآجالهم ويده النفع والضر، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني ويفقر من يشاء يفقر من يشاء، الأمر كله بيد، السماوات ومن فيهن والأرض فيهن وما بينهما كله خاضع لقوته وقدرته جل وعلا، ازداد تعلقا بالله وازداد حبا لله وازداد ثناء على الله وتعلق قلبه بالله فيد الخير والأنس هناك إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة هذا الأسبوع وهذا اليوم من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر عماد محمد من الثقبة، يقول هل يجوز الذهاب بالمرأة المسحورة إلى أحد المشايخ للقراءة عليها؟ إن كانت تذهب إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ساحر ومشعوذة لا يجوز، لا يجوز الذهاب إليهم. أما الذهاب بها إلى قارئ مسلم بعين الشعوذة والسحر فنعم جائز. نعم. سؤاله الآخر يقول كيف نفرق بين الرقية الشرعية وغيرها؟ الرقية الشرعية ما كان بالكتاب العزيز أو بالمأذور عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تكون بالكلام العربي الواضح الأشكال فيه، وألا يعتقد بنفسها وإنما يسمى الأسباب. بارك الله فيكم. ويسأل حفظكم الله عن التوكل ويقول حفظكم الله هل شراء الأطعمة ووضعها في البيت وخوفا من نفادها ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ لا، يسمى أسباب. كل إنسان يعني يأتي بحاجاته كلها في أول السنة ونحو ذلك ما يقيم متوكل، هذا يريح نفسه من التعب. نعم. يسأل عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، يقول كيف يكون الإنسان متوكلا على الله؟ المتوكل على الله هو أن يكون عابدا لله، مطيعا لله، مؤدي لفرائض الإسلام، مبتعد عن منكرات ومعاصي، لأنه عرف الله وعرف عقابه وعرف ثوابه، فازداد خوفا منه ورجاء لما عنده، فتوكل عليه في أداء الواجبات وترك المحرمات، يرجو فضله وإحسانه وكرمه وجوده. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، يقول كيف أطرد الوساوس الخاصة في العبادات والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى؟ الوسوس في الاعتقاد أن تعتمد السلف الصالح، تؤمن بالله وبأسماء الله وصفات الله، وأن لله صفات تليق بجلاله، ليس كمثله السميع البصير، وله أسماء تليق بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وتؤدي الواجبات من صلاة وصيام، من طهارة وصلاة وصيام وغير ذلك، أداء بصدق وإخلاص، بعيدا عن الغلو الزائد وبعيد عن الجفاء، بل تؤدي بكمال صدق وإخلاص وأمانة. أرجو من الله أن يتوفق إن شاء الله للبعد عن هذه الوساوس. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع بدر من مكة المكرمة يقول العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هو العلاج الشرعي للعائن وللمصاب أيضا؟ جاء في السنة أن رجلا رأى رجلا غيره ظهره فقال إن هو إلا ظهر مخبأة، وأن يصيب الحال، وبلغ النبي الخبر فدعاه وأمره بماء فتوضأ منه واغتسل منه، ثم أمر من أصيب العين أن يتوضأ ويشرب منه، فلما فعل زال الله ذلك العلة بذلك. فإن عرفتم العائن الحاسد فأتوا وينفذ عليكم أو يعني توضأ من وضوء وتستعمل هذا الوضوء للرش على هذا المريض أو شربه نحو ذلك، وإن لم تعلموا وينبغي أيضا للعائن إذا علم أنه أصاب عين آخرين أن يأتي وينفذ على الله يشفيه من ذلك، وإذا لم تعلموا فتوكل على الله وكثروا من صالح الأعمال والدعاء والإلجاء إلى الله، والله كاشف الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. الحديث ما أنزل الله داء إلا أن دواء علمه من علمه وجهله من جهله. أم إبراهيم من ستير تقول ما رأي سماحة الشيخ عبد العزيز في امرأة تضع المصحف بجانب طفلها الصغير بقصد حمايته من الجن عند انشغالها وتركه وحده؟ كلها المدع وليس بمصحف. حفظيه، حطيه بمكان حريز ومكان مناسب، وكوني قريبة منه، أو كله إلى غيرك حتى تقضي حاجتك. أما تضعي في مكان خطر، هذا المصحف يحمي، ما يصلح هذا الشيء، هذا من الرقية ما يصلح. سؤالها الآخر حفظكم الله تقول ما رأيكم بمن يفتح عيادات متخصصة للقراءة؟ والله من العلماء المعاصرون من قال إن هذا الفعل غير معروف عند السلف الصالح، غير معروف عندهم، ما كان عندهم قراء مختصين بالرقية، وما كان لهم دور يستأجل لهذا الرقية، فيقول هذه من البدع. القارئ القرآن من عرض يقرأ تأتي ويأتيك، أما وضع مصوص معين ومكان معين ودخول معين ورسوم معينة إلى آخر ذلك، أخشى أن تكون هذه وسيلة للتجارة بالعمل الصالحة، وأنهم يأخذون أكثر ما يستحقون، فالأولى ترك ذلك. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، عبد العزيز محمد من الرياض يقول أقوم لصلاة الليل قبل الفجر بنصف ساعة تقريبا، ثم أصلي الوتر قبل الأذان، هل هذا عملي صحيح؟ يقول أقوم لصلاة الليل قبل الفجر بنصف ساعة ثم أصلي الوتر قبل الأذان، هل هذا عملي صحيح؟ طيب إذا قمت قبل الساعة صلي ما يسر من الصلاة واختم بالوتر، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. حلو. وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متى يبدأ وقت الوتر يا شيخ؟ من بعد صلاة العشاء وسنتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم. نعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بفاطمة محمد من جدة، تقول: والدي توفي قبل أيام وأنا الآن في حالة صعبة جدا جدا، وأريد أن أعمل لوالدي عمل وقف أو شيء من هذا القبيل، فما هو أفضل الأعمال في ذلك؟ أولا اصبري على قضاء الله، وادعي لأبيك بالخير، واعلمي أن دعاء الولد لوالده أفضل أعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فاحرصي على الدعاء له، على الدعاء لأبيك والترحم عليه، وإن أيسر لك خيرا فصدقت عن مصدقة جارية كبناء مسجد مثلا، أو إيجاد برات مياه، أو حبر آبار نحو ذلك، فأنت على خير إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر من مكة المكرمة رمز لاسمي بمحمد المدني، يقول: تتحدثون عن الطلاق، أنواع الطلاق، وما هو الفرق بين الطلاق الرجعي والبدعي؟ الطلاق نوعان: بدعي ورجعي. أما البدعي فأن يجمع الثلاثة بلفظ واحد، بأن يقول: أنت طالق بالثلاث. ثانيا أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ثالثا أن يطلق أثناء الحيض. هذا الطلاق بدعي ما يجوز. أما الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة هي حامل استبان حملها، أو في طهر عقب الحيض قبل أن يجامعها، وأن يكون الطلاق الطلقة الأولى ثم الثانية ما يجمع جميعا، بل يطلق طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها. أحسن الله إليكم. المطلقة بالطلقة الأولى هل لها أن تخرج من بيتها، ولها أيضا أن تذهب إلى الأسواق وما إلى ذلك؟ الأصل أن تبقى بزوجها، لأن الله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فتبقى في بيتها إلى أن تنتهي العدة، ولا الخروج من المنزل ليس كالمحادة، لكن تبقى في البيت، وإن خرج أثناء النهار لكن المقر البيت إلى أن تنقضي العدة، فإذا انقضت عدتها انتقل عن زوجها. أبو عبد الله من الجبيل يقول: آمل من سماحة الشيخ أن يعطي بعض الشباب نصيحة خاصة لهم وهم يتعرضون لبعض ألوان من الفتن، وخاصة في الفكر. يا شبابنا، أرجو الله لكم من الله التوفيق والسداد. اعلموا إخواني أنكم مستهدفون في عقيدتكم، في عقولكم وأفكاركم، من فئات تحاول ملأها غشا وضلالا وكراهية المجتمع وأهله. فئة تحاول فصل شبابنا عن علمائه وعن قيادته، وإلحاقه بأهل المناهج الباطلة والمذاهب السيئة والدعاية المضللة، الذين من عقيدتهم سفك الدماء وقتل الأبرياء، انتهاك الأعراض، نهب الأموال، تدمير الممتلكات. فئة ضالة حاقدة في ملتف حولها من أعداء الإسلام، من اليهود والنصارى، من هم معهم يساعدون في هذه المهمة، لأن هذه الفئات فئة ضالة، وإن انتهى الإسلام أو ادعى دولة الإسلام فإنها على غير هدى، وهي في غاية من الانحراف عن الهدى والطريق المستقيم. نعم، سؤاله الآخر يقول: كيف يكون التحذير والنصح لمن ثبت انحرافه فكريا في العبادات وفي الأمور الدينية والدنيوية؟ الدعوة إلى الله، النصيحة، تخلو به، تناصحه، تقنعه، لعل عنده شو تزيدها، وفهما خاطئا تعدله، تحاول إصلاح بقدر استطاع بكلام لين، فقولا له قولا لينا، وتحاول توجيهه وتحذيره من هذه الفتن، وأن هذه مصائب لا خير فيها للإسلام والمسلمين، بل هي فتنة عظيمة عمياء صماء على أيدي أناس لا خلاق لهم، مفسدون في الأرض. نعم، سعيد محمد سالمين من وادي الدواسر يقول: ما هو علاج الرياء؟ إخلاصك العمل لله، واعتقادك أن العمل لأجل الناس لا ينفع شيئا، وإنما ينفعك عمل صالح عملته لله. أيضا سؤال الآخر يقول: تنوعت مسميات الرشوة، وهي في النهاية هي إعطاء مبلغ مقابل عمل آخر، ما هو مفهوم الرشوة وما حكمها بارك الله فيكم؟ الرشوة حرام لأنهم العنفاعل، ولعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة دفع مال لآخر لأجل إبطال حق أو تحقيق باطل، هذه الرشوة، بأن يجعل لتحقيق حق، يقول أنا لي حق عند فلان لا أستطيع أن أخرجه، لكن أعطي رشوة لمن يخرجه عني، لمن يؤدي عني، أو يدعو رشوة لأجل يغطي الحق ويزيل الحق ويشرب الباطل. فدفع أي ما دفع لك لتشهد على غير هدى أو تعين على باطل فقبلته فأنت داخل في هذا العموم اللعن. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة الذي يسأل عن الزكاة ويقول: أريد دفع الزكاة ولكنني أجد هناك من الزملاء من هو بحاجة إلى ذلك، وليس لي طريقة لإعطائه بأسلوب أنها زكاة، فكيف أفعل؟ إذا علمت أنه مستحق لها لكنه عيب النفس، من زملائك عيب النفس، مظهره الغنى والله بأحوال، وأن تعلم أن أقصادتي عليه قد أثقلت عليه كاهلة واقتضت جزء من راتبه غير قليل فأعطيتها بأي صورة الهدية جائز. يقول: هل يجوز تأخير الزكاة لشهر أو شهرين؟ إن كنت أخرتها لأجل مجيء فقير أو حصول سيولة المال نعم، وإلا في الأصل وجوب إخراجي في الحال. نعم سؤاله الأخير يقول: هل يجوز لي أن أدفعها للعامل المنزلي لدي؟ إذا كان دخله قليل وعائده كبيرة فإجاز. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.